كنتي قلبي خالي عليا يا الغالك ومو عينيا يا ونجيني قد ديما حضرات معاك انتي كسرت همومة قوية وأكبر محنة وألف كية وفي الضيق والشدة البنية يا تلقيني أنا بنية الولفة صعيب الفراق بنية الهضجر صعيب نارو مجدية الغضر الرهيب يا مالو دنيا وهينا يا كيف الشعرة يا ربي من العجين سلكني يا دقت المرة ويلي عليك راني نغلب ونغني أنا ويا عينيا ما بقى فيا يا شامك مالي أضر عليا لعبتي بيا ويا المبلية يا حين هديت لك يا قلبي قلبي والقلب أحسن هدية وهي دبيلي شاورتي وشحال عجب يا في يا ديرتي وغير